الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تصح صلاة التراويح بهذه الصورة، وهي أن يكون الإمام معزول في زنزانة لوحده والمأمومون في زنزانات أخرى؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الاقتداء بالإمام لا بد وأن يكون في مكان واحد هو وإمامه، فلا ينبغي للمأموم أن يكون في مكان منعزل انعزالا كاملا عن الإمام، وبناء على ذلك فلا ينبغي أن يقتدي أحد بإمام يصلي في زنزانة مغلقة منفصلة عن زنزانته للاختلاف في المكان اختلافا لا يبيح لأحدهما أن يقتدي بالآخر. فإذا كان الإنسان في زنزانته ومعه مجموعة من الناس وأرادوا أن يصلوا جماعة في مكان واحد فلا حرج، وأما أن يصلي أصحاب الزنازين جميعا في خلف إمام يصلي في زنزانته لوحده فهذا فيه اختلاف على الإمام في المكان، فيه اختلاف على الإمام في مكان الائتمام، فلا يجوز ذلك ولا ينبغي الاقتداء بالإمام إذا كان في زنزانة منفصلة عن زنازينهم، والله أعلم. وليس معنى هذا أن يعطل أهل الزنازين صلاة التراويح، بل يصلي كل واحد منهم في زنزانته، فإن وجد من يصلي معه في نفس الزنزانة فلا بأس، وإلا فيصلي منفردا، لأن التراويح تصح جماعة وفرادا، والجماعة لها ليست من الواجبات بل هي من المندوبات، والله أعلم.